رضي الله عنه: قلت: بلى يا رسول الله. قال معاذ: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال معاذ رضي الله عنه: قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. أحبتي في الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، أخبره بأعمال تدخله الجنة وتباعده عن النار بإذن العزيز الغفار، فقال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وهذه أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي من جملة الفرائض الواجبات، بل هي آكد الفرائض وأعظم الواجبات. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر النوافل المستحبات، ومن المعلوم أن النوافل زاد عظيم يتزود به المسلم للقاء رب العالمين، لأن البشر يخطئون ويقصرون ويفرطون، فتأتي هذه النوافل لجبر الخلل الحاصل والتقصير الواقع في الفرائض أو الواجبات. لعل المسلم صلى في الوقت ولكنه أخل بخشوع الصلاة، لعله زكى ماله ولكنه أخر الزكاة عن وقتها، لعله صام رمضان ولكن حصل له شيء من التفريط في نهار الصيام، لعله أدى الحج ولكنه قصر في بعض أركان الحج وواجباته، فتأتي النوافل لجبر الخلل الحاصل في الفرائض والواجبات، فهي بمثابة الرصيد الإضافي الاحتياطي الذي يحتاج إليه المسلم في أحلك الأوقات وأحرج الفترات. يوضح هذا المعنى ما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عنه العبد، أو إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا، اسمع أخي الحبيب، وإن كان انتقص منها شيئا يقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا هل لعبدي من تطوع. فإن كان له التطوع قال الله عز وجل، أي لملائكته: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تبعث الأعمال على ذاكم. أرأيتم أيها الأكارم إلى عظيم منزلة النوافل عند الله؟ لذا أخبر ربنا جل وعلا في الحديث القدسي أن العبد إذا تنفل أحبه الله. فعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من جملة ما قال، قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الأحباب الفضلاء، النوافل المستحبات من أجل أعمال البر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. من أعظم أبواب الخير الصيام، وهو جنة، والمراد بالجنة الوقاية. قال علماؤنا: الصوم وقاية للمسلم من الآثام في الدنيا ومن عذاب الله يوم القيامة، يقيك الآثام، الأوزار، السيئات في حياتك الدنيا. وهذه الآثام والسيئات إذا تراكمت عليك كانت سببا في دخول النار عياذا بالله. فالله جل وعلا يقيك بصيامك الآثام في الدنيا ويقيك ناره يوم القيامة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. الصيام جنة أي وقاية، حاجز، حائل، مانع من نار جهنم بإذن الله، يقيك نار جهنم. فكأنك بصيامك اتخذت حاجزا يحول بينك وبين دخول النار. الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وعند أحمد وابن خزيمة من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. أرأيتم أيها الأكارم المقاتل الذي يتخذ الترس يحمله بيده، أو يتخذ الدروع الدرع يتقي به السهام والرماح والنبال وضربات السيوف، ويتقي به سائر الضربات، أو يتخذ الخودة في الرأس يتقي بها الضربات، هذه وقاية له من ضربات العدو، والصيام وقاية للمسلم من نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. فأين نحن أيها الأكارم من صوم النافلة؟ من منا يصوم الاثنين والخميس؟ من منا يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ من منا يصوم ستة أيام من شوال؟ من منا يصوم تاسعاء وعاشوراء وعرفة؟ من منا يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة الجليلة أعني الصيام؟ يا من يصوم لله يبتغي وجهه، أزف إليك بشرى عظيمة بشرنا بها الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله، اسمع أخي الحبيب واحرص على صوم بعض الأيام لله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وضبطها بعضهم: باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. يوم واحد يباعد الله عز وجل بينك وبين النار بصيامه، يباعد بينك وبين النار، يجعل بينك وبين النار كبعد 70 سنة. فما أحرانا بالصيام ونحن أيها الأكارم على أبواب أيام قصيرة وليال طويلة، أعني أيام الشتاء، والصوم فيها غنيمة باردة. فاحرصوا يا رعاكم الله على صيام نبتغي بها وجه الله ونتقي بها نار جهنم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الماء بإذن الله جل وعلا هو علاج النار ودواؤها، يذهب حرها ولهيبها وسمومها. والصدقة أيها الأكارم تطفئ بإذن الله جل وعلا الخطيئة. قال أهل التحقيق من علمائنا: المراد بالخطايا هاهنا الصغائر، لأن الكبائر لا بد لها من التوبة النصوح، بدليل قول الكبير المتعال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالصغائر الذي يقترفها الإنسان يطفئها بإذن الرحيم الرحمن بالصدقة، فلا تحقرن من الصدقات شيئا، تصدق بما من الله عز وجل عليك ولو بالشيء القليل لتطفئ بإذن الله جل وعلا تلك الخطايا. إن الله عز وجل لم يخلق الإنسان ملكا كريما ولم يجعله بشرا معصوما، فالإنسان من طبيعته الخطأ، وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة فقال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فخطايانا أيها الأكارم نطفئها بإذن الله جل وعلا بالصدقة. ويؤيد هذا المعنى ما رواه الطبراني من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الله تبارك وتعالى. إن صدقة السر، أي يتصدق ويخفيها، تطفئ غضب الله تبارك وتعالى. واسمعوا إلى بشرى أخرى من في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فمن هؤلاء السبعة الذين يسعدون بالظل الظليل، بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة، بما يعادل تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها، أي ينميها، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، الفلو المهر صغير الفرس، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فلا تحقرن من الصدقات شيئا، اجعلها صدقة جارية في بيت الله، تصدق على فقير عضه الفقر بنابه، تذكر أرملة لا تجد قوت يومها أو ليلتها. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، وهو ما أذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فمن أعظم أبواب البر أيها الأكارم قيام الليل. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا الآيتين من سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا صنيعهم، هذا دأبهم وديدنهم، فما جزاؤهم؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أحبتي في الله، ما أحلى الأوقات، ما أعظم الساعات، ما أجل اللحظات، حينما يقوم الصالحون ويناجون رب الأرض والسماوات. إنه وقت السحر، وقت نوم النائمين وغفلة الغافلين عن قيام الليل. قلت لليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. وقت رائع يستطيع المسلم أن يغتنمه في رفع الدرجات ومحو السيئات ومضاعفة الحسنات. لذا قال غير واحد من أهل العلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، أي هي أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لعلك تقول: أنا خطاء وليس لي مال كثير حتى أتصدق وأطفئ خطاياي. أقول لك: ها هو قيام الليل، لماذا لا تحرص على قيام الليل بغير ثمن، غير أنك تهجر المضاجع وتستغفر ربك جل وعلا وتناجيه. ما أعظم تلك الأوقات التي يستغفر فيها المستغفرون. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الترمذي والحاكم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. دأب الصالحين قبلكم، الصالحون كانوا يحافظون على قيام الليل، قال ربنا: وبالأسحار هم يستغفرون. قال ربنا جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ووصف ربنا عز وجل عباده الصالحين فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اسمع إلى ابن رواحة، إلى عبد الله بن رواحة، وهو يصف حال الأخيار من هذه الأمة فيقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. أقوام كانوا يقومون بالليل ويناجون ربهم جل وعلا: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا أخي المجامع. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم، طاعة عظيمة ومكفرة للسيئات، يمحو السيئات ويكفرها، ومنهاة عن الإثم، أي يمنعك ويدفعك لئلا ترتكب الآثام بإذن الرحيم الرحمن. هذا غيظ من فيض، وإلا فالأحاديث كثيرة، منها ما رواه ابن حبان عن أبي مالك الأشعري، عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فاحرصوا أيها الأكارم على قيام الليل. استروحنا منذ أيام معدودات في شهر رمضان، استروحنا نسمات طيبة طاهرة، كنا نصوم بالنهار ونقوم الليالي باستمرار، فأين نحن من قيام الليل ومن تلك الأجواء العطرة والساعات الطيبة والأوقات الجليلة عند الله جل وعلا؟ ما أحرانا أن نحرص عليها. يا من أذنبت وقصرت وعصيت، قم الليل واعلم أنه مكفرة للسيئات. قال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يا من يريد تبوؤ المنازل العالية والدرجات السامية، عليك بقيام الليل. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أحبتي في الله، ما أحوجنا إلى قيام الليل. ونحن نشتكي بالليل والنهار، نشتكي هموم الدنيا ومصائبها، نشتكي الأمراض، منا من يشتكي الفقر والحاجة، منا من يشتكي الأمراض والأوجاع، منا من يشتكي الهموم والغموم. علينا بقيام الليل لمناجاة الكبير المتعال، فإن قيام الليل فضله عند الله عظيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يوفقنا لقيام الليل وصيام النهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين جميعا، أن يوفق المقبلين على امتحانات أو مسابقات، وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا، وأن يعجل بكشف الكربات، إنه على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم، سووا الصفوف وسدوا الفرج، أتم الصفوف الأول فالأول. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب